قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين تفضل يا بويس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين وفي مجالسنا يا رب العالمين. يا رب أمين. تفضل. قال ابن حجر رحمه الله: وأما الاختلاف الذي يقع في المتن فقد أعل به المحدثون والفقهاء كثيرا من الأحاديث، كما تقدم لشيخنا عن ابن عبد البر في حديث البسملة، وكما تقدم في نوع المنكر في حديث ابن جريج في وضع الخاتم، وكما روي عن أحمد في رده حديث رافع بن خديج رضي الله عنه في النهي عن المقابرة للاضطراب، وأمثلة ذلك كثيرة. هل هذا يدخل فيه تعليل بالاختلاف في المتن؟ يدخل فيه المقلوب أو لا؟ قد يطرأ. أذكر لنا يا شيخ سيد خمسة أمثلة للمقلوب في المتن. سرعة. منها قول عليه الصلاة والسلام أن يبقى في الجنة فضل فيخلق الله، يبقى في الجنة موضع فيخلق الله عز وجل لها خلقا، فالراوي قلبه قال يبقى في النار موضعا فيخلق الله لها خلق. أحسنت. الثاني أحسنت. زد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ورجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. انقلبت يمينه ما تنفق شماله. أحسنت. فأتى بالعكس. كويس. أيضا المتن المقلوب هنا بقى الثراء والفقر. النبي عليه الصلاة والسلام أنا ثراء وفقر وتقوى. قال إن ابن مكتوم يؤذن بليل. أحسنت. هذا الثالث تجاوزت. كلا ثلاثة. هي السؤال بغتة بس. ما هو البغتة هي كده، يعني تشوف الثروة العلمية التي عندك، ممكن يكون عندك ثروة علمية لكن زعلت الزوجة ولا زعلت أخوك في الله فتحجب عن الله. جزاك الله خير. الله يكرمك. الله يكرمك. جزاك الله خير. طيب، إذا أخوكم ذكر كم واقع الآن؟ إن بلالا يؤذن بليل، قل إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، الصواب حتى لا تعلم يمينه، عفوا قلبت، والصواب الصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والثالث يبقى في النار فضل فينشئ الله لها خلقا، والصواب يبقى في الجنة فضل فينشئ الله لها خلقا. أيوة. طيب إذاني كل ضعيف، يضع ركبتيه قبل يديه ويديه قبل ركبتيه، كله ضعيف، صح ولا لا؟ صح، الحمد لله. أنت زعيم بذلك؟ هذا شيء طيب أن تستعمل لنا اللغة التي جاءت عن رسول الله. لا، إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية أو يوما لا تدخل في القلب. أي وإن كان بعض العلماء كالعراقي يقول أن القلب ما حاصله ممكن تغيير رجل مكان رجل، أو سند مكان سند، أو متن سند يركب على سند آخر، عده من القلب. أي بس هل تؤدى في المقلوب؟ هل ستعتبر هذا في المقلوب أو الخطأ؟ الوهم يا شيخ محمد يا ياسين، ترد يا شيخ محمد. هذا الوهم صح كده؟ كان نساء النبي يتذارعن لما قال أيكن أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا، فكنا يتذارعن فرأينا أن أطولهن يدا يد سودة، قلبت يد زينب. ماشي. أو العفو. تفضل يا شيخ. قال وأمثلة ذلك كثيرة وللتحقيق في ذلك مجال طويل. قبل أن أنسى، هل عندنا كتاب في المقلوب يا جماعة؟ هل في المكتبة كتاب مصنف في المقلوب، كتاب مستقل في الأحاديث التي قلبت على رواتها؟ أسمع أن في عزو للأولين، كتاب كبير للأولين. نعم تفضل. ماذا قلت يا شيخ سيد؟ كما بحث في ثنايا كتب المصطلح موجودة، بس ككتاب في قلب الاسم خالد بن عرفطة، عرفطة بن خالد، مش عارف إلى غير ذلك. فضل. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. هذه القصة التي ذكرت عن البخاري أنه لما قدم إلى بغداد أتوه بمائة حديث، وأحاديث كلها ضعيف طبعا. تفضل يا أبو إسحاق. قال وأمثلة ذلك كثيرة وللتحقيق في ذلك مجال طويل يستدعي تقسيما وبيان أمثلة ليصير ذلك قاعدة يرجع إليها. فنقول إذا اختلفت مخارج الحديث وتباعدت ألفاظه، أو كان سياق الحديث في حكاية واقعة ظهر تعددها، فالذي يتعين القول به أن يجعل حديثين مستقلين. نعم تفضل. مثال الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة السهو يوم ذي اليدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين، ثم قام صلى الله عليه وسلم إلى خشبة في المسجد فاتكأ عليها فأدركه ذو اليدين بسهوه، فسأل صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم فقالوا نعم، فصلى صلى الله عليه وسلم الركعتين اللتين سهى عنهما. تفضل. وحديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم من ثلاث، ثم دخل صلى الله عليه وسلم منزله فجاء الخرباق وكان في يديه طول، فناداه صلى الله عليه وسلم فأخبره بصنيعه، فخرج صلى الله عليه وسلم وهو غضبان، فسأل الناس فأخبروه فأتم صلاته. الجامع هنا والذي يقلق جاء الخرباق وكان في يديه طول، هذه التي تربط، لأن يصعب أن يكون الذي أنكر في صلاة الظهر رجل يقال له ذو اليدين، وفي صلاة العصر رجل يقال له الخرباق في يديه طول، فهذه التي تربط وقد تعل. اتفضل. وحديث معاوية بن حديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم المغرب فسلم من ركعتين ثم انصرف، فأدركه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فأخبره بصنيعه صلى الله عليه وسلم، فرجع صلى الله عليه وسلم فأتم الصلاة. كتاب عند من هذا الخبر؟ لا بد من النظر في السنة. عند أحمد وأبي داود هنا. هو بس أنا أقصد الجامع طول اليدين والاستنكار، حصل جمع في نقطتين، إنكار القصر، إنكار عدد الركعات وطول اليدين، فهذه تربط. نعم. قال فإن هذه الأحاديث الثلاثة ليس الواقعة واحدة، لا هنا بل الخلاف مع الحافظ في هذه الجزئية. تفضل. بل سياقها يشعر بتعددها، وقد غلط بعضهم فجعل حديث أبي هريرة وعمران بن حسين رضي الله عنهما بقصة واحدة ورام الجمع بينهم. صح كلام يعني قريب. إذا جعل حديث أبي هريرة وعمران قصة واحدة فاقترب من الصواب. تفضل. ورام الجمع بينهما على وجه من التعسف الذي يستنكر. نعم. وسببه الاعتماد على قول من قال إن ذا اليدين اسمه الخرباق، وعلى تقدير ثبوت أنه هو، فلا مانع أن يقع ذلك له في واقعتين لا سيما وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين. وفي حديث عمران رضي الله تعالى عنه أنه سلم من ثلاث، إلى غير ذلك من الاختلاف المشعر بكونهما واقعتين. وكذا حديث معاوية بن حديج رضي الله عنه. حديج هو كده مضبوط عندك، خديج ولا حديج؟ ما هو ابن خديج. خديج وخديجة يا أبو ويس. أيوة. وكذا حديث معاوية بن خديج رضي الله تعالى عنه ظاهر، وليس صغرته هو كده أصلا، خديج وخديجة. أيوة عارفة هو، بس بأصله بيصغره. ها هو لا أحفظه، خديج وخديجة كانوا يسمون ذلك، خديج وخديجة. وخديج أصلا مصغر، وخديجة مصغرة، والتصغير لا يصغر، ده علمي في المسألة. أيوة أنا أكلمك عن أسماء العرب يا أخ أحمد، النفس العربي خديج وخديجة، وهذا وذاك من معاني النقص. وإن كانت السيدة خديجة لا من الفضل ما لا، لكن أيما صلاة صلي فيها ولم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، من معنى النقص، ناقة خدجت الناقة ولدت قبل موعد ولادتها. فهذا اسم كان يسمون خديج وخديجة، خديج وخديجة. فأنت تقول خديج، بس بستغرب حديج. طب راجعها كده. نعم طب راجع، بس أنا عندي مرة هنا كده مرة، يعني هنا معاوية ابن من إذا كنت تتابعون معي مش مشكلة، راجع بس كده، ده معلق زيك أنت، وأنت ممكن تعمل كده. بس ما يكون من يعني واحد كبير يعني. تفضل. وكذلك حديث معاوية بن حديج رضي الله تعالى عنه ظاهر في أنه قصة ثالثة، لأنه ذكر أن ذلك في المغرب، وأن المنبه على السهو طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. شكر الله لك.